ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرك، بيقول لك طيب باش عايز فعلا تؤمن مستقبل اولادك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى لو انت عاوز تؤمن مستقبل اولادك صح، لابد ان تتقي الله عز وجل. لو انت عاوز تؤمن مستقبل نفسك اولا، وده اهم شيء، اهم شيء انك انت تؤمن مستقبلك انت. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيلفت الاعرابي، بيلفت نظر الاعرابي ونظر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. انت لما تطلب ولما تحتاج ولما ستلقى فيها ربك، وأن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى. أنت منتهاك إلى الله، مرجعك إلى الله، إلى الله تصير الأمور. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة خاف، وسورة خاف من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. تخيل الاعمال التي تحصى عليك كيف ستلقاها عند الله. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الكهف، وهي من السور التي تقرا ايضا في يوم الجمعه، هذا هو القران. القران يعطيك البصيره، بس البصيره الحقيقيه، مش انك انت تشوف، مش تشوف بعينك، لا، كيف ترى بقلبك. لذلك القران، اذا القران عمل كالنظاره التي يبصر بها الانسان. احيانا لو واحد نظره ضعيف، لو مش معاه نظاره عمره ما يشوف. القران بيعمل كده بالظبط، بيصحح لك النظر. القران يصحح لك النظر الحقيقي، النظر الحقيقي يصححه لك القران. ربنا يقول لك سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. اللي انت عملته هو اللي قيد عليه، واللي قيد عليه هو اللي انت هتتحاسب عليه، هو اللي انت هتتحاسب عليه. وزي النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة فهموا عنه ذلك، فهموا عن النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرسالة. كان في شاب من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان هذا الشاب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، كان واحد من شباب الصحابة بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا ربيعة سلم. واحد بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسألني، أنت عندك قرار؟ تريد شيئا أحققه لك؟ وهذا شاهد يعني عاوز يتجوز وعنده وعنده وعنده أشياء كثيرة يريد أن يفعلها في الدنيا. فقال له يا ربيعة سلمي. تخيل لما الصحابة فيه الناس، سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا يوسف بعد المرحلة اللي عاشها دي كلها،